نستكمل الحديث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم. وموعدنا اليوم مع الشريط حيث رقم 8 تقريبا او 7. وسبعة 8 خير. اصل هو حق الزوج على نفسه ما كانش من سلوك المسلم الملتزم. كان من سلوك الاخت بقى. بس احنا قلناها على كلمات بين وبين حق الزوجة على الزوج او سلوك المسلم الملتزم مع الاخت. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم كموظف. موظف احنا طبعا كنا موظف مهني. وعلى فكره لازم سلوك المسلم الملتزم كمان هيبقى لوحده. لكن بقول يعني ان هو ربنا سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا خلقنا موظفين مثلا. انما بناخد شهادات او نتعلم وبعد كده بنشتغل بشهاداتنا دي. الصنعة دي او المهنة او الحرفة او الوظيفة اللي احنا بنكتسب منها رزق دي لازم نكون متصورها تصور مظبوط. ان دي اصلا وسيلة. وسيلة عشان رزق ربنا يتنفر علينا. بس مش اكتر. لكن مهياش مدعاة للتفاخر. نحن نتفاخر على بعض وانا بشتغل كذا وانت لا او انت كذا. لا اللي هي ارزاق. هي ارزاق ربنا مقسمها. بس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ازاي؟ تاخدوا يعني يطلع الصبح حمارة صمت يعني وطلعها فاضية وتروح ترجع بالليل بعد الليل يعني بطالا يعني بطنها مليانة. فدي وسيلة للسبب. سلوك المدن المنتظم كموظف ده هيخلينا نتكلم عن حاجتين. اولا مع نفسه. يعني انا كموظف بالنسبه لنفسي انا اعمل ايه؟ ادي واحد. اثنين بالنسبه لغيري. وغيرك كموظف قال ثلاث حاجات. ايه غيرك دول؟ لان ناس بتتعامل معاهم لهم مصلحه وانت بتقضيها لهم مقابل كده بتاخد اجرك. يا اما ايه؟ يا اما مرؤوس يعني انت رئيس عليه وبتشغله. يا اما رئيس بيديلك امر وانت تنفذه. في حاجه ثانيه؟ ابدا. يعني يا اما مع الخير يا اما او الخير دول ثلاثه. ناس او مرؤوس او رئيس. وبعدين مع نفسك انت كموظف. فطبعا احنا يهمنا انت اهم حاجه. فهنتكلم عن سلوكك مع نفسك ثم مع الخير اللي هما الثلاثة الناس والمرؤوس والرئيس. سلوك المسلم الملتزم مع نفسه دي مع نفسك انت بقى كموظف بتعمل ايه؟ اولا استشعار انت كموظف بتستشعر معنى الابتلاء. يعني ايه معنى الابتلاء؟ ان وظيفتك دي ربنا بيبتليك بيها. يعني ايه بيبتليك؟ يعني بيختبرك يعني بيمتحنك. يعني بالعربي كده الوظائف والرتب والمناصب هذه تكليف وليست تشريف. غير ما بيحب المناصب وعايز يوصل. ليه؟ يقول لك انا النهارده لما ابقى كذا ابقى رتبتي كذا هيبقى مرتبي قد كده. انا لو اخدت كذا هقدر اتحكم في الناس اكتر من كده هتبقى سلطاتي واسعه. ها؟ طيب والاخره والحساب والميزان في دماغه مش دماغه مش واضح عنده ان كل ما لما كلما ارتفع في المرتبه او الدرجه او الوظيفه او الرتبه بتاعته ان دي توجد عليه مسؤوليات اكتر وهيتحاسب عليها ربنا الله في دماغه. ده للاسف بعض الناس بيقرم صفحه الوفيات عشان يعرف مين اللي مات. ها؟ يقول لك ده بقى غموته اتفتحت سكه الترقيه بالنسبه ليا. ما بيقطعش بان فلان مات. لا طمعان في الدنيا اكتر. لما المسلم بيستشعر معنى الابتلاء كما قال ربنا في سوره الانعام وهو الذي اتى سوره الانعام وهو الذي جعلكم خلائف الارض يخلف بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم. اوعى تقف. درجات ليه؟ ليبلوكم. معظم اللي يجيبون ده وسائل الاعلام يا جماعه اللي الرتب والمراسم بتاع يوم يقول لك اه طبعا ربنا جعل واحد كذا وجعل كذا فهو اللي بيقول وحيلك الايه بس وقف يقول لك ورفع بعضكم فوق بعض درجات. يقول لك كده درجات. فانا خلاص اللي وصل وصل. فانا بقى يعني دلوقتي كذا وحقق. طب ما تكمل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. فانت الله معنى كلنا على التسعه وانت يوم تسعه وايام كمان بعيد عنك مثلا، لكن ربنا جعلك وزير وجعلني غفير بنتمينا لبعض احنا الاثنين. فالامر ابتلاء، عشان كده المسلم ده بيسال اللي وظيفته دي ابتلاء امتحان، ربنا حطني وبيختبرني وبيمتحني. وعلى راي فعلا الحكمه اللي بتقول لو دام الى غيرك ما آل اليك. اصل ربنا في الشر الكرسي بتاع الحكومه دي الواحد اللي هو زي خيال بقى اللي ايه خلاص ربنا مكتب قد كده وكان زر التليفونات بتاعه الباشا بتاعه الدين اللي احنا نعمل كده ونعمل كده وفراش وجرس بس شغل من خياله بقى انه ايه انت نفسك خيال بقى خلاص العين عين وانه وصل وصل. يا ريت تكتب على الكرسي بتاعك كده لو دامت لغيرك ما آل اليك. ما كان واحد قاعد على الكرسي ده قبليه وزي نقول ان كراسي الحكومه كلها مركز كفايه مفيش حاجه بتلزق فيها زي مركز الكبير بتاع الكفايه عارف الكفايه بتاع الكفايه في محمد خضير بيض والله تنزل ربنا ده له ايه حتى لو ما حصلش صلبه هو في صلبه المهم يعني حتى لو ما حصلش صلبه هتنزل ربنا ده مفيش حاجه بتلزق ما تحاولش. هي كراسي الحكومه كده كراسي الحكومه كلها بس فين اللي يرفعش تعرف يرفعش ده امتى بعد ما يطلع معاش ويجي يخش بقى فين بقى التعقيمات والتحديد كلام ده خلاص بقى وخلي ده بيخبط فيه روح حواسك كده وصلحت يا مطلع يقول لك ايوه الايل ما انت ما بتعصش ما فيش التعاصي انما المسلم يستشعر انه ليه ايه ابتلاء وامتحان زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما قال في سوره الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ابتلاء اتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا. الامر ابتلاء وامتحان زي ما قلت لك من الاول يا ربنا يعني هو بيقسم بيننا المعيشه بيخليك انت كذا ولا كذا. وعلى فكره كلنا بنحتاج لبعض ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ايه سوره الزخرف اهل يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. ربنا قسم بيننا الايه المعيشه ورفعنا بعضهم فوق بعض المرادات الايه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ايه؟ يعني انا احتاج لك وانت تحتاج لي وده يحتاج لده وانا احتاج لده واحنا بنرضي بعض. انا بشتغل اخد زنود احتجت لك عشان تيجي تصلح لي حاجه في البيت وانت احتجت الواحد عنده مهنه مش عندك بتجيبه عشان ايه وهكذا فبنفخر بعض كلنا ايه علشان ربنا بيرزقنا من بعض. اذا الاستشعار معنى الوظيفه بالنسبه للمسلم. وقال عندنا كده يوسف الانبياء وعلمناه طبعا حتى لو قلت لكم لتحسنكم من بأسكم علم ربنا انه اطلع الدروس ان الدنيا او الحاجه دي هو كان يعلم دي انا انت تخرج يعني تعلم انك انت مثلا هتتخرج كذا هتشتغل كذا وروح ما تكفيش بس زي ما بقول في فرصه من او يعني ايه وسيله ان احنا بنرزق منها. من الفكر معنى ان الوظيفه دي ابتلاء وامتحان من الله عز وجل وهتسال عن كل رزق تمضيها عن كل توقيع انك متوقعه على الاستماره او عن كل قرار بتتخذه هتسأل من الكلام امتحان واختبار. المعنى الثاني بقى اللي بنستشعره كموظفين ان احنا امناء ان الوظيفة دي امانة امانة. وانت عارف ربك سورة النساء قال ايه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فأدوا فإلى اصحابها. فانت موظف بتأدي الامانة الى اهلها. على فكرة امركم الموظف يعني ايه من اول رئيس الجمهورية لغاية عسكري كل دول اسمهم موظفون. موظف يعني ايه؟ يعني اللي بيخدم الناس. شوف انت موقعك تحت ما فيش واحد يقول لك لا موظف ربع الخمس وفلان لا لا موظف يعني ربنا جعلك في خدمه الناس. وطبعا انت لو انت عارف دنيانا يعني ده بيبقى مثلا كذا في المصلحه ده مش عارف درجه كام وينزل ينزلونا يضحكوا عليه ولا درجه رابعه ولا يقول لك كذا ولا كذا مع انه كده ينزلك الجنه تترفع الجنه تترفع لا ده وينزل ويقول لك الخبر ده ولا صحيح اول وده مش عارف ده وكيل وبعدين ده وكيل اول وبعدين مش عارف مدير ومدير عام ومدير معاك في كلام زي ده وانت بتطلع من الحاجات ده ايه وتنسى ان ده ابتلاء او امتحان وانها امانه امانه وسيدنا ابو ذر لما ضربها قال استعملني يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني اجعلني يعني في الوظيفه اخدم فيه عايز يخدم مش عايز يبقى منظره. قال يا ابا ذر انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه حديث الرسل. فان الله يامركم ان تردوا الامانات في سوره النساء الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله لئلا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. استشعار معنى الامانه ان سوره الاحزاب ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشتق منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نعوذ بالله من ذلك. اذا ربنا جعلك موظيف فاعرف انك معك امانه هتعمل فيها ايه؟ هتتصرف فيها ازاي؟ وسبحانك يا رب اي برضه الوظيفه زي امانات الدنيا زي الولد والزوجه والحاجات دي كلها تكسبها وتروح ما تاخدش معاك حاجه حتى ما تاخدش حتى كنت انت على رأيك انت وصرفتك حتى كنت انت على رأيك انت وصرفتك تختارك يا رب لانها امانه امانه. وشوف بقى المعنى هنا ابن عمر بن الخطاب لما توفاه الله عز وجل وهو يجوز بنفسه الموت سكرات الموت يقول له ابن ابي يا بني ضع خبزي على التراب لعل الله يكرمه. شوف خوفه ازاي عمر بن عبد العزيز لما بقى شغل الخلفاء الدوله الامويه لما بقى امير المؤمنين رجع الى زوجته يقول له ايه صح بقى جوزك وصل ولا وصل وصل ولا ايه يا وهناخد قد كده وهيبقى عندنا وبتاع يرجع الى زوجته ويقول لها ابكي يا امراه فقد ولي زوجتي اغرى المسلمين. شوف الاستشعار خايف هو انت النهارده اي واحد ينام من غير عشاء مين اللي مسؤول عنه؟ وانت طالع من اول المجلس المحلي والمحافظ والبتاع وقت ما تطلع لهذا الراس امال ده على حساب مين ده؟ امال مين اللي مسؤول عن ده؟ واحد ساكن في كشك صفيح ده مين اللي مسؤول عنه؟ مش موجود جوه الدوله ده؟ طيب مين اللي مسؤول عنه؟ وفين الموظف اللي قايم بعمل عشان يشوف ده مين؟ ده في بلاد الكفره بيجيهم شقه على قدك انت ومراتك يبقى تاخد اوضه وهي اوضه واوضه زياده ان كان عندك عيل يبقى اوضه للعيل واوضه زياده كفر ما بيقولوش بالله عز وجل وهكذا. فالوظائف دي امانه هتسال عنها امام الله عز وجل. يبقى لما واحد انا كموظف فاستشعر المعنيين دول اول مهما ان الوظيفه دي ايه؟ ابتلاء من الله عز وجل امتحان ربنا بيختبرني اعطيني حاجه بيختبرني بيها. اثنين انها امانه. طب اعمل ايه بقى انا كموظف؟ نمره واحد احافظ على مواعيد الصلاه. يبقى انا راجل موظف بشتغل يجي ميعاد الصلاه اؤدي الصلاه في ميعاد خصوصا في ايامنا دي بقى ليه؟ لان النهارده بين الظهر والعصر مفيش عمال اطلع من الصلاه الساعه 2 هتوصل مش اقل من ساعه عمال ما توصل عليها الساعه 3 هتصلي الظهر امتى؟ هتكون ده العصر ازاي؟ يبقى بفضلك تحافظ على مواعيد الصلاه. وده اللي عايز اقوله كمان تكون قدوه بقى يا ريت للتحافظ ده كمان الصلاه. يعني انت اللي تذكر الناس بالصلاه مهما كانت وظيفتك فتقف وتؤذن لاقامه الصلاه. اقف في الشغل واذن اول مره هتبقى جميله شويه بتاع مين ده؟ هات اسمه ايه ده؟ ايه ده؟ خد اسمه هتبقى فيها تقرير تقرير عند الله قبل ان تكتب انت. مش في ملايكه بتراقب اللي بيكتب؟ مكتوب اللي يكتب يكتب الله وانت يعني بتتابع عنك كمان مكان سواء كمان ما هو ده الخير اللي قبض على بعض ياخد الفرايس فرايس اللي بيجي هو بره الفرايس الكامية ما هو الاسم ايه ايه ايه ايه ايه ايه على طوازع كامي خالص لما تروح في الحصة في مصر عشان الاغاني فرايس الهلس والكلام الخارج تقدر تروح هناك وتمسك واحد من دول ابدا ما تنزلش على مع الاخوه بس هم ما يطلعوش ما يتكتلوش اللي علينا احنا بس حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك نقول انك انت في شغلك تبقى قدوه انت قدوه تيجي معاد الصلاه واقف صوتك واللي كلامك انت تعمل كده احنا في شغل احنا في دوله مسلمه هي اللي بتقول كده والدين الرسمي للدوله دين الاسلامي والماده الثانيه والدستور بتقول كده وفي اقامه صلاه هتلاقي طبعا على طول تبدأين الدرس بقى اللي وراه غيرهم جايلهم برضه قصه هنا على طول هيقول لك ايه ايه انت عملت الخلاص وانت عامل نفسك مش عارف ايه ده احنا برضه الاسلام ده اللي مطمنا وقول عمل عباده وقول عمل حق وقول عمل شرف وخد محاضرات بقى طيب في عمل عباده نعم والصلاه ايه؟ عباده. مين اللي قال دي؟ الله. ومين اللي نظم العبادات؟ الله. فانت هتلاقي مش هينفع يعني انت بتشتغل عمل عباده طيب الصلاة عباده الصوم عباده الزكاة عباده الحج عباده بر الوالدين عباده صلة الرحم عباده الاحسان الى الجار عباده لما تحدد مراتك وبنتك عباده لما تقول الحق عباده لما تغض بصرك عباده ها قول لي ايه اللي مش عباده؟ هو الشغل بس العباده؟ انما مين اللي نظم العبادات؟ الله. هو انا بقالي في رمضان في رمضان بقول للصائم ليه؟ اصل العمل عباده. طب ما الصيام عباده. لا بس العمل عباده والصيام يبني عباده وجوه وقته يجي وقت الحج او الناقه مش الحج مرة حصول حصلت في الله ما هو صح كل حاجه ليها وقتها وربنا اللي نظمها والا انت بتلاقي ويقرا في صوت البقر يقول اتؤمنون في بعض الكتاب اللي بينقل للطماطم وحبيبي في صحفك كتابه الجلده تاخذها من الطماطم دي جواب الله اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فده وقت العباده ده في عباده هو بس هو بقى يعني بقى ده اللي عنده دين منهم يبقى على النقطه بتهزع الكوفي واول ما يسمع الله اكبر الله اكبر احتراما للاذان اللي حصل على المستمعين ما خلص الاذان قال كويس خلص الاذان حي على الصلاه بالظبط حي على الفلاح الله اكبر منكم من شغلكم ورزقكم من كله الله اكبر ولا في دماغه خلص يصلي الاذان الله اعلم العذر قدام الله رب العالمين ربنا عز وجل ويستر من الحرام كان لما تيجي جنب كان قلنا بنقول ايه؟ ما كنت فاز بالطول ربنا بيقول لك تعالى قابلني تعالى قابلني وكلمني يقول لك لا الطول اصلي اصلي العيد اصلي يروح قد ايه يخترق لك وانا لو قمت وقت وقت الصلاه يقول لك انا مش قادر اقعد اصلي ده مش قادر طب الزنا وعندك اخاف هتعمل ايه؟ هتقفل الحقائق بالصلاة وهتطلع كل وقت. صلى الله صلى الله عليه وسلم هتجري انت ولاد المية. لا حول ولا قوة. اسمعنا يا بس مكان وقت البرد المية وما وجدتش مكان للصلاة ووقت للصلاة. يتقال كده على طول في أي مصلحة لو جت وقت مية. العصاة طويلة على فترة الإنسان. يبقى لو برد من العباد وقت للصلاة وأنت مجرد كده جميلة كنت هتطلع غيرك. والله هو حكمت على إيه؟ وهي عايزة البداية. هي بس عايزة واحد يشتري. كل ما تبقى انت عارف ان النظام ده صعب ها؟ يقول لك من الكوردات او خلاص اسكت الصوت. او على حسب. ماشي يا ريت ربنا يجعلها ترتاح خير. تبقى حافظ على الصلاه في وقت العقل او اثناء العمل. واللي يكلمك بقى انت بتاخد من الصلاه بتاخد في الصلاه وقت من العمل. قول له بس لا تقول انت حاجه الكلمات المتقاطعه وروح اتوضى وقت اول وبطل الوقت العزم مع النساء اللي عندك في الشغل وبطل حواليك الولاد لازمه وشاهد الصغار والشاي القهوه اللي عملت ريح بوقتك. خليك بس في نفسك انت ما تنقصش حد انت اصلا ايه؟ جاتك من الاجازه حضرت الناس بالصوره. روح كده على طول لازم يكون عندنا جراءه لانك انت على الحق. فلو حافظ على الصلاه في اثناء العمل يا ريت الاخوه يقعدوا يصلوا ما تقوليش بقى تاني درجه يا استاذ وايه بقى قدام الناس انت بتقول ايه؟ غيرك هايف وقت يغني انك مكتوب في المنظره وغيرك خالص يرقص مش مكتوب انت هتقعد تقول الله اكبر في اسلوب اسمي اشهد ان لا اله الا الله في اسلوب اسمي ايه اللي بتتكتب منه فاهمني؟ ايه اللي انت بتقوله غلط مكتوب منه؟ طب ربنا القائل عز وجل في سورة البقرة يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا محافظ على ميعاد الصلاة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله رسول الله قال الصلاة على وقتها. إيه اللي منعك؟ أذان أذن انزل أذن أنت وتقيم الصلاة وتصلي مع الناس وتوجد مكان وتروح تكلم المدير ولا الوزاع أي فرد ودته لازم يكون في مكان للصلاة. طب ما هنصلي فين احنا خلاص مسلمين الحمد لله وهكذا. ربنا تبارك وتعالى مدح في سوره المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون مكتوب في المعارف قال الذين هم على صلاتهم دائمون. المؤمنون قال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. في المعارف قال اولئك في جنات مكرمون. هكذا يبقى لازم نحافظ على مواعيد الصلاه كموظفين ولم نعنيش عنها اي شيء. اثنين كموظف بقول له عن ايه؟ عن نفسي لسه ما اتكلمتش عن الغير عن نفسي بس. من واحد استمتع بمعنى الاقتناع ومعنى الامانه وحافظ على ميعاد الصلاه ها اللي جاي بعد كده مهمه جدا جدا رفض البقر وعدم الاختلاط. رفض البقر وعدم الاختلاط. ما تقوليش بقى لك معايا موظفات ماليش دعوه دي لك اهم. احرص بقى انت حر بديلك بديلك طب اعمل ايه؟ انت تتصرف انا مال هنا؟ طب انا اعمل ايه؟ انا اقول لك الصح وانت تنفذه. كده ايه الصح؟ في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ادنى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهم ايضا ويحفظن فروجهم ولا يزيدن في نفعهن الا ما ظهر منه الى اخر الايات. وسيدك صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي انت مش عارف من علي علي بن ابي طالب قال لا ترجع النظره بالنظره فانها بريد الزنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلم عن نظر الفجر او تبقى رطب بطر. تبقى رطب بطر. اصرف بطر. اصرف بطر. تقول لي بقى اصرف من تجيني وانا نازلت. جايبت بتاع الحديث بقى اللي قال. ده غلط. غلط ان يكون في اختلاط في الصغر. طب ونعمل ايه? اتقرب بقولنا الجزيلة. يا اما تخلي الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. مش قادر وكلمت مدير السبع انا عن نفسي صوت والله لو حتى من اجيب مكان الفرس الحتة واحدة. انا حارس على كمالك. اترفيت عندي صوت. اديني الصوت. طب انا الصوت بتاعه في احتفال بالنساء. انا عن نفسي لو انا كرمت وبحط السبع على المكتب اعطيته في الحتة دي. هو اللي هيقرا تحطه هنا. بس مين منك يا يعني مين في يعني مش فاهم انا ايه منك. زمانتي يعني او بالشغل انا طلع مين هو عايز هذا الجميل. يعني اني اصابوا الامام والناس دعوة. كل امامها غلط. كل عمر الاسلام الوقت غلط كمثل الاسلام. الاسلام اسلام والدين دين كيف لقاءه. عشان كده اقولك انت من اولها. تقول ايه اللي كان بيعمل كده الحمد لله بيعمل. يقول. والله يا حامل عرفت ان الكلام ده غلط. الكتاب انت جاتا ليه? ده مجاحة في الحرص الشغل. تقول ايه يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب يا طب هكو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة بليون. بليون. تعرف عراك مين انت? افرض ظروف الالم. ربنا عالم بعالم الزيتات كبرى لأي حالة منك. تحديد الاسلام. يعني انت ما انتبعت عليها. ما تطبع انت مالك. والله الا الله. انت اعتبر انها مش موجودة. اعتبر انها مش موجودة. والبرد بس هكذا عنها خالص. ليس دعوة بيك. ما ليس دعوة. ما النهاردة. ده النهاردة والعياذ بالله يا رسول الله. ده بتبقى واحد عليها الدم بتاع الحيط والمصلحه كلها عارفه. وكلهم بيشتغلوا شغلها. وكده كده يعني انت بتروح عارف اه انت عارف اه انت عارف اه انت عارف اه روح بس انت روحت روحت. روحت انت واحد عليك انا وكاله. وانا بنت واحد مش عارف اه ايه ده? مين اللي انت بتفهم? ده اسلام? طبعا واحده تشتغل في كرسي الراجل لا لا لا تيجي تشتغل في كرسي ترجع ايه? ايه على يعني انا النمره الحمراء? قلت له ايه ده حمرا النهارده ما حدش يخش. هو جوه. ايه ده? تقول مين ده? ايه ده? والله ما عجبت انك تعمل كده. ورحمة بالله. ومتزوعها عامل البلاوي كلها والعياذ بالله. ونقع راجل واحدة معايا واحدة. مين اللي قال كده? ما اجتمع رجل الله الا وكان شيطانه كانت هم. هو مين اللي بيقول كده? ربنا يشوف الان عمال عز يقول الناس حب التواصل من النساء. واضح. من النساء. وسيدنا الله سلام هو ما تركت على الرجال فتنة بعدي اضر من النساء. او اشد من النساء. اني يقول بقى يا حبيبي مش منطبق على انا على قصاص لان انا متكلمك انا بكلم الراجل. انت قصاص? بس قصاص? ده قصاص يا انت. انا لما اقول ان كده نزول نزول نار ما تحطش شيء من النار جنب الجنزين عشان يولع تقول لي حط النار جنب الجنزين يا ظهر بحيالك. صح يا ابن الجنزين. اذا هم? صح يا مصطفى. صح بالظبط كده. طب هذا ربنا بيتكلم زي الناس حب شراكة دي من النساء. اللي قلت انا بتأثر زي بختي ده عادي. نسأل الله يا اخوانا نسأل الله عز وجل. ان احنا ما نصابش بمرض اسمه انس المعصية. انس المعصية ربنا يشوف صبر وراه. تعرف انس المعصية يعني ايه? يعني الناس تعمل المعاصي. ها? ها? يطلع مين عنه? الوالد تبقى ايه? عندهم انسى. دي من يوم المعاصي. فتبقى معاصي لما تستهدفها. خلاص العاد على كلمة عادي. لغايه ما يوصل الامر زي قول لوط والعياذ بالله لما قال اخرجوا ال لوط من قرياتكم ليه؟ انهم اناس يتطهرون يا حي يا قيوم يتطهرون اه يتطهرون بحياتك الله لا عيبوا زينا وهم يطلعوا بره الف المعصيه خلاص كسر العصر والعصير يبقى كده مع نفسي انا كموظف بعمل كده طيب النمره اتنين بقى مع غيري اعمل ايه؟ سلوك المدن المتسم كموظف مع الغير هنقول ده الغير ده عباره عن ايه؟ الغير ده ايه؟ يا اما الناس اللي بتتعامل معاها يا اما مرؤوس يعني انت رئيسه يا اما انت مرؤوس في ايه؟ رئيس يعني يا مع الناس يا مع مرؤوس يا مع رئيس. ناخد مع الناس الاول. ايه المفروض ان احنا نعمله مع الناس لما نبقى موظفين؟ نمره واحد ما دمت انا بفتكر معنى الابتلاء ومعنى الامانه يبقى المفروض اعمل ايه؟ ايسر على الناس مصلحتي. هو انا قاعد بشتغل ايه؟ انا بشتغل عند الناس. ده مش مكتبي مش كريم الفلوس ولا الكرسي ده برضه من بيتي ولا التليفون ده انا هدفع فلوس ولا حساب. لا انا راجل موظف يعني بشتغل عند الناس. مفروض كده انت تيجي انا اخلص لك مصلحتك. مش هتنظر عليك مش هتريس عليك مش هتظن في عباد الله علشان انا قاعد عامل نفس الساعة قلت لك النفس والساعة صوت والقلم في ايدي. لا حرام حرام ده المفروض اوصل على الناس وساعد الناس حتى لو ما طلبوش مني سجن ده حتى لو كتب سجن ليه مش عندي اظنهم يعني ابقى واحد يقول لك انا قاعد اعمل كذا كذا لا مش عندي في ناس تعمل كذا هو اللي كان مش عندي مش عندي طب ما اقول له عندي مين؟ ما تقول له مش عندي انا مش عندي فلان وفلان وايه خسارتي يا اخي لما تغلب الجهال وانا خلصت الحاله وانا نعمل فين؟ والله ما تخبر يا رب ايش دعوين انت ما تعرفش اسمه ولا ايش دعوين ولا هو هيكافئك انت مالك خليك مع الله اعملها لله عز وجل ربنا في سوره النبي يقول لك تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي سوره التوبه قال ايه؟ قال والمؤمنون والمؤمنات الاحباب اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات فغيرنا بيخص المصالح يقول خيرات لكل صغرته يخلصها له على طول احنا اولى احنا اولى فاحنا وصلنا اللي حرصنا ومع الناس كلها بدون تعصب ولا تذمر واضح اظن كلامي عشان كده ربنا قال في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم اولياء بعض يعملون بالمعروف ونهي عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك يرحمهم الله والله عزيز حكيم وصحيح البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يحقر ولا يسلمه لا يظلمه لا يظلمه ولا يسلمه من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن فرج ومن نفس عن مؤمن كربته من كرب الدنيا نفس الله عنه كربته من كرب يوم القيامه تبقى كرب يوم القيامه تلحق ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والاخره سيدنا بالله عليك لما نوصل تسال المعنى ده هيقول مر علينا بكره يا حضرت لو عندنا احنا ايام الاستيعاب بتاعنا كده مر علينا بكره يا حضرت ان في دلوقتي سجن حالي ونكون عايزين في الصبر يا خلاصين وفرح الناس عايزين يتكلموا في الكلام الخاطئ ويحكوا حواديت وتبقى انت واقف ماسك الورقه وهو هيجيلك وعمال يتكلم مع الثاني وانا كانك انت واقف لما تيجي تكلم عن اذنك ولا تتكلم عن الجو يا اخي ما تتكلم يا اخي استنى مين اللي يتكلم انا ولا انت انت اللي تتكلم عندك جو انت اللي اعرف انت خلصت مصلحتك عايز تتكلم روح بعد ما تخلص صوت واتكلم معاه وحاجته مع بعض اللي انتوا عايزين انا استنيت انا فعل المصلحه استنيت ما تبقى عليهم فانت فيهم اتفضل استشعار المسلم اللي يكون في خدمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا والله والله ما عرفنا انت لو موظف ويسرت على الناس ربنا هيوفقها عليك والله ربنا هيوفقها عليك في مصلحه تستمر فيه يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا حرك فيك يا ربنا لو ربنا حضر دين رفض حساب في الله. ايه هو يعني انا عمال يقول لك الله ويتكبر ويوحي يستنى اقول له هاي ايه مين ده ايه قريب ايه ليه انت بشار ايه انت انظر فيه انت مين انت ابن مين انت انت ابن ادم محول لا اله الا الله بس ايه اللي نقصد ايه نقول لكم ابن ادم وادم خلق من ايه من تراب من شايف بطنة الايه النجاسة ايه انت واحد من بصر او اولك نصفة النجرة واخرك جيزة الفجرة وانت ما بين ذلك تحمل العذرة كما قال الله عليه السليم النجاسة بطلنا واولنا نصفة نصفة الارض واخرنا عن نأس في الطرق هذا الانسان صبر على المسلم عشان ربنا جعلك في الموقف ده لما جعلك من الاول ده اعتناء وامانة ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان ودي من الموعظة ابن لقمان بيقول لابنه بيقول لابنه ايه ولا تصحر خدك للناس تعرف يعني ايه يعني مثلا انت هنا كده تريد تعمل لك كده طيب تصحر خد مثل ايه طب وش ايه عندك ايه مين انا يعني مين انا يعني انت طب انت زي يمكن انت افضل مني عند الله ان اعطيكم عند الله طب طب وزي زي كده انا عايزين بطوبتك مش هتوصل طب تشتغل ايه ده الرب هنا الراجل اللي بيقول ده فيكم هو دي لا لا كده بتشتغل ايه بتاخد كام ولا بتعمل غلطات ولا لا ولا بتعمل فين ولا بتسجل عليك ايه ولا ما فيش كلام من ده في جوه ثلاث اسئله هتفصل فيه يبقى ولا تصحر خدك في الناس ولا تمشي في الارض مرحا وصلت الاسراء ربنا تبارك وتعالى يؤكد على المعنى ده لما قال انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال طولة ايه انت يا بني ادم ايه انت يا بني ادم واحد سبحانك يا رب هكذا وربنا تبارك وتعالى في سوره الحجر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومين ذو النفس ها يبقى ربنا يقول للنبي كده واحفظ جناحك للمؤمنين فهنا في سوره الحجر ده بقى مين ولا يظن يكون زي يعني المفروض ان يكون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه حسنه اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طريق مسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر قال رجل حديث احمد قال يا رسول الله انه يحب ان يكون الثلج نظيف وما اني نظيف حب لما احتاجنا دايما الكرة بتاعتي يمشي بيها ودايما بدون كل مرتبة حلوة قال من غير كبر قال له الله مش كبر ان الله ضمير يحب الجمال اما الكبر هو ايه؟ الكبر بطر الحق وغمس الجمال بطر الحق يتكبر على الحق ولا قدره مش هياخد بيه كمتكبر وغلط الناس اي ظلم الناس فضل الناس التكبر عليها بالتعالي عليها يبقى انت متكبر خليها تقول كما لو كان في قلبي مثقال حبة من خردل من كده مثلا طيب ايه تاني مع الناس؟ انا امشيهم مثلا احسن ما تكبرش عليهم ثلاثة وتكبر جدا ما تاخدش منهم رشوة لا مستقبلة ولا ظاهرة يعني ايه مستقبلة ولا ظاهرة؟ اصل في اشارة بقى من نوع تاني في رأسه مثلا انت راجل جاي تاخد عندي انت تعمل عندي شغلانة وبتاع وانا اللي حصل الطرف فموظف يوم يقول لك انت بتشتغل ايه؟ انا مش عايز اخد ايده عشان يقول لك الرأس وحرارة طرف اقول له بشتغل من خميس بس او بشتغل صداق يقول لك والله محتاج لك يا اخي اخلصت يا سلام الموضوع ده ساعة واحضرك وبعدين عندي الحوض في كذا في البيت الساعة او عربيتي عايزة كذا كذا جبالة لك انت مش بفلوس طبعا ولا مش ايه مش هخلص لك شغل مش هتاخد ايه بعد ايه؟ ابدا عربيتك اللي هو انت صاحبها كده دي اسمها رشوه ايه؟ مستثره متزاوية يعني وفي رشوه العالميه دي والعياذ بالله انه يجي يقول لك حالا من كده انا الصيه بتاعتي باخد قد كده ده خلاص من دي بالله في ايدي خالص بالظبط وساعات في رمضان يقول لك انا هاجي اشتغل دلوقتي معلش بعد الفطار الله يسلمك عشان هو كان فاضي مش هخاف عليه نضحك على نفسه والله هو بيضحك على نفسه طب خلاص فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مفروض من رحمه الله مين الراحل والمرتشي والرائد الذي يمشي بينهما الذي يمشي بينهما انه بيبدو انه بياخذ اللي بس بنته والنهارده اصبحت الرشوه دي عادي خالص عادي خالص يقول لك انا باخد كده وبعد ما حكيتها لك لازم تحكم بيها المكتب الثاني وهناخد منك قد كده وانا جيت رايح اخت مره رايح يعمل مشروع والله هذا كلام حضرتك وراح عند اخته بتاعه ولا محجبه ومش عارف ايه كانت لها اخت بتاعه فالمهم وقفت معاه واخر انصحت نصيحه عشان اللي زيكم بيتعبوا هنا اللي زيكم يعني ما بيتعبوش اخر بيتعبوا هنا هنا كل حاجه بتمشي بنظام ابنك تمام؟ الله ماشي الله خلاص حجم وحجم الله ونعم الوكيل في اللي حجمته حجمته في الدنيا وحجمه في الاخره والعياذ بالله. هيعمل اصل هو بيقول لك انا هتاخد مصلحتك بس واللي هيعمل لك مصلحتك بس مش هيعملها لك الا اذا حطيت راسه تحت ادارك اديله ورزقك على قبل منك. لكن ما تصرحش طب هم بعد كده بس سارع خليك جدع وحرص يقول لك ابنك اعمل له صبر اي حاجه في بلدك واحد فتح مخك تقول له فتح بتاع يا جدع فتح اهو يعني ادفع كده يعني مش على طول تروح يقول له ادخل لا حتى بقدره يبقى من الموافق ما يحطش راسه ربنا يقول له عبد الله بس حديث البخاري اعمل رجلا على طبق او يوم اجمع الطبق الراجل بعد ما جمع الطبق ده عمل ازاي؟ قال يا رسول الله هذا لكم ادينا اللي انا ايه جمعته عشان خلاص طب هنا قال هذا اهديه الي الناس بقى يعني انت اعطوني ليه هديه يعني يقول من رسول الله ده الغزو اللي استعمله فيقول هذا لكم وهذا ارجو اليها الا قعد في بيت امي فينظر ايرجى الي ام لا؟ وانت لو كنت قعدت في بيتك كان حد قال لك روح اقرا هديه دي؟ لا دي مرتبطه بدي تبقى رشوه انما اضرب انا اللي اعمل لك كده ما انا كده في التليفون ضايع منك اي حاجه ممكن دماغي اخد منك لا لا ده عمل ده حقك عليا وخلصت وليك امشي خلاص وخلاص اخد حاجه وعملت اللي عليا كله انت تفضلا من عندك كده بتقول لي لا لا ان شاء الله انا مسامحك لا لا لا والله لا والله مش هتاخد والله لازم تاخد انا مسامح والله في حد وانت قلت لي على حاجه انا من عندك خلاص دي ما دام بسامحني لا دام بسامحني لو كان الاحوط كان الاحوط كمان يبقى بلاش لكن يعني اذا الراجل اقصى ولا حاجه بيقدر مش شرط ما تكونش في دماغك لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وإلا حد أكل أموال الناس بالباطل أهو وفي البقرة قال إيه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أهو وتدلوا بها إلى الكفار إذا كلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ما نخش عشرة إيه تاني كمان أربعة أو خمسة صغيرة مع الخير عدم الكذب عليك لان دي بتحصل كتير يبقى عنده الاستماره يقول له مش عندي يجي يخش على المدير وقاعد جوه يقول لهم اللي يجي يقول لهم مش هنا ليه كده؟ ليه؟ انت كذبت كده حرام حرام يا رب لا تبارك وتعالى في السماء لا يقول من يصطبر على الله ومن يصطبر الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي الدول بتقول نص الآية في المنافق الثلاث إذا حدث كذب أهو إذا حدث إيه؟ كذب فإذا وعد أخلى فإذا أتم من أخاه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقول نص نقم عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي للجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرك صدق حتى يصل عند الله صدقيه فليلعب وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصل عند الله كذابا حرام كذب على الله حرام وكذب على الناس ليه؟ ليه تكذب على الناس؟ وتقول له اديله معاك بكره قول لي يجي بكره ليه؟ عشان بكره مش شاطر عند الاغراضي حرام يجي الراجل انت تكذب عليه وهتجيبه ومش هيروح وانت عارف دي اتق الله اتق الله حرام عليك فسلوك المصري المنتظر كان واقع مع الغير محصور في كاتب يبقى مطالع الناس ومتعبهم دايما وما تتاخرش عليهم وما تعالاش عليهم وما نقبلش منهم رشا والعياذ بالله ما ناخدش خالص وما نكذبش عليه. طيب هنا اثنين مع الجرد تاني ممكن الجرد يبقى ايه؟ يبقى مرؤوس يعني ايه مرؤوس؟ يعني ناس بيشتغلوا تحت ايدك يعني بالعربي انت الريس عليه انت الريس بقى فعل ايه مع الله وسيم اللي تحت ايدك؟ فجنود موت منتظم برضه ما بتكبرش عليه ولا بتعالى عليه تبقى عشان انت بقى الريس وهم بقى العمال بتوعك وهم الموظفين بتوعك ها وانت بقى تملك بقى كل ده كذا وانت كذا وانت كذا لا لا يا اخي لا حرام استشعر معنى الايه؟ الابتلاء ومعنى الامانه ان اللي عملك ريس عليهم كان قادر يعملها بكثير وقادر يعملها من هم الريس عليك لكن ربنا بايه؟ بيختبرك وبيمتحنك ولذلك ان الايات اللي هنقراها بس بسرعه في سوره الاسراء ربنا يقول ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وزدنا في الرحمن كما بيقول جبنه ولا تصحر قبضك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخذ واخذ بمشيك واغضب من خلفك وشوف يا اخي سنه السيدة ربنا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم الله عزيز عليه ما عنكم تكرار بلما حلف لا ارض لما مشقه ولا التعب حريص عليكم يقول الحرص انا اقول ايه؟ عمدا بالنسبه للمرقوشين بتوعك رئيس عليكم المؤمن رئيس رحيم. والحديث البخاري عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا احسن الناس خلقا. ليه بنقول كده؟ لان انت لو كنت رئيس يبقى عندك حسن خلق المرؤوسين اللي بيشتغلوا عندك، يبقى اخلاقك طيبه معاهم، اخلاقك طيبه معاهم، لازم تكون سلوكك طيب وتصرفاتك معاهم طيبه بحيث تديهم المعنى، تديهم المعنى الاسلامي، يا اخوانا الدين المعنى. يعني الاسلام لما انتشر في اواسط افريقيا انتشر بايه؟ بالمعنى. التجار رايحين يتاجروا هناك، الناس دخلوا في الاسلام من اخلاق التجار، يلاقي التاجر ما بيغشش، ما بيغشوش، ياخد منه حاجه ولا حاجه بقى بالسعر غير دي. طب بكره انت لا حاجه بالسعر كذا خلاص اتفقنا، يجي بكره السعر يزيد ويقول لا انا اتفقت معاك عيني ترى مسلم، انا مسلم مسلم اسلام مسلم مسلم، ايه الدين ده؟ مين يدرك؟ يعني يخش في الدين ده اخواتك ليه؟ مش بالدعوه ولا بالكلام انما بالمعامله وهكذا. اثنين، ما تتعاملش على المرؤوسين بتوعك ولا تتكبر عليهم، يكون عندك حسن خلق بالنسبه ليهم. اثنين، تخلي بالك من ما مظلمهمش، عدم ظلمهم. ازاي؟ ربنا يديك شر الظلم. تظلم يعني ايه؟ يعني تديهم حقوق. يعني في بعض الرؤساء يقول لك لا انا مش حاسس فلان ده، لا اختم له شر كذا ليه؟ اصل الايام اللي بدا كده يبص له قوي كده. الله طب انا كمان حقه ولا مش حقه؟ من بيعمل صفه شخصيه. واخد بالك؟ في حاجات في نفسه من ناحيته ومطلعها عليك المكافاه حرام. حرام يديله حقه والا هتبقى ظالم. ظالم. الله تبارك وتعالى سورة النحل يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة طه وقد خاب من حمل ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه. من ضمن ظلم المرؤوسين اللي تحت ايدك ايه؟ ان واحد يستحق الترقية وهو اولى بالمنصب ده او بالوظيفة دي او بالرتبة دي وما تدهلوش. ليه؟ اصل فلان ده ابن عمي، ابن عمي اولى. اصل فلان ده قريب فلان بيه وفلان باشا والثاني بعت معاه كارت يقول له بطن ظهر ما ضربش على بطنه ومش عارف ايه الكلام ده. حرام حرام. هتسأل عن كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من علامات الساعة الصغرى في طريق البخاري. واحد يقول له متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف ضيعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل يوسف فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهل، إزاي؟ إنك أنت تستحق لكن مش هتاخدها. ليه؟ خد أفلام اللي قبل منك. هو مش قبل منك أنت قبل، إنما ليه؟ لأن فلان ده أصله كوسة، أصله ظاهر، أصله مسلوب. اصل ابن عمرو بكيان وخصلان اللي مش عارف كان مع فلان والاثنين مع بعضه فضعوا ضعوا يعملوا الحق. حرام حرام. اتقوا الله ده ظلم ظلم. او المكافئات كده، واحد ما بيجيش وتديله مكافئه والثاني موافق وتاخد منه. مين اللي يجيش ياخد؟ اصل ابن عمرو فلان وهو اللي هينظر ينظر وهو علمه وهو اللي كذب ومديله كذا. حرام وظلم ده حرام. ثلاثة، قول بالنسبة للمرؤوسين بتاعك المفروض تعمل معاهم ايه؟ فتقولك نصف منتظر انك تكون قدوة ليه. قدوة. قدوة المرؤوس لما بيشوف رئيس ملتزم يبقى ظلم. والحكمة بتقول الناس على دين وجوههم. وجوه اللي فوق بيعمل ايه؟ بيعمل ظلم. يعني صدق والله وشفت الكلام ده في مقالة. لما يبقى المدير ملتزم وبياخد بتلاقي الاستاف كله ميت. فانت رايح تلاقي حلو بس حلفات. ناس بقى عارف حسيت ان هو واحد فيكم كله. تعمل له ايه يا احمد؟ ما كله بياكل وكله بيلهب. انا اقول لك اروح لهم كبار انا باخد فوجة شوف بس. لما انا اخلي المدير منتظم خلي الرتبة اللي فوقي ما شاء الله هتلاقي كله خاف. لان لو الامر اتصعب يقول لك انا هيبقى نظيفة لا لا راجل كويس هيزيد لا لا لا ابعد يا عم وانت نص فيها انا تقول لك كده. ها ليه؟ عشان الثاني قدوة. صواريخ يبقى قدوة للمرؤوسين. ولذلك سيدنا سعيد قال له كام ايه؟ قال لما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. مش ممكن اقول على حاجه يرجع ايه؟ عشان افهم لان شرطه مش ايه؟ لا يعطيه؟ ممكن. انا هقول لك ما تاخدش راسه وانا بتكسر والعياذ بالله؟ مش ممكن. فبالعكس انا بقى لو مدير ممكن اعملها كده واحطها كمان كلاستر فيها. ممنوع اعطاء اي راس لاي موظف ومن وظف ويفعل ذلك هنعمل نفوت فيه. بس انت اول تخش المصلحه وتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ ما شاء الله. ده هنا بقى تمام. صح؟ ومن قبله لغيره وهكذا. وطبعا قدرته الكبيره صلى الله عليه وسلم ما تذكر لكم في رسول الله اسوه حسنه، فاحنا بنحتفظ برسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد نراعي الامر دوت مع الموقف. اخيرا ايها الاحباب، ممكن مثل ما ننتظر بعض مع الغير بعمر الناس اللي هم ومع المرؤوسين. اخيرا ايضا مع ايه؟ مفيش بقى مين؟ مع الرواد. طب افرض رئيس انت مرؤوس، تعمل ايه مع رئيسك؟ تعمل ايه مع رئيسك؟ اولا تعلم ان رئيسك ده برضه عبد زيك. ان رئيسك ده عبد زيك. اوعى يخلصك ورزقك في عبوديتك لله، اوعى تفتكر ان هو بالبرك، اوعى تفتكر ان هو اللي بيحيي ويميت، اوعى تفتكر ان هو اللي ماسك الدار. ده عبد زيك. ده عبد زيك. بس ربنا جعله زي ما قلت لك اختبار وامتحان. ويا عالم بكره انت لما تيجي الشغل اطب كذا لو جه بطنين اطب الطراب عشان كده بقول لك ما تخافش بقى وتترعب. لما تصحى كلمه بالطراب الرجل والارض وبنعتقد بقى ان ده الرجل ده هو اللي هيديني والتأمين والحلاوه وهو لو مضى. لا والله ابدا، لان الله قال في السماء رزقكم وما توعدون. حط تحت وما توعدون بقى كل ده. وفي السماء ايه؟ وانه لو كان على الارض كان طلعها من زمان. لما ربنا قال في السماء يقدر حد يطلع؟ طب انا عايز اخد رجل يطلع. انا راجل يطلع. قال له لو راجل يطلع حلو من فوق. اصل انا كمان انا هقطع راسك، انا هقطع راسك، انا هقطع راسك. ده انا ربنا عايز نصيبه على النار. ده انا وانت على النار. مش ربنا قال في سوره النحل ايه؟ لما فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا ضراب في رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم بالنسبة لله عز وجل. عز وجل على الله. ها؟ انا نفسي في الله اهو والارض. وما كان لنفسي ان تموت الا باذن الله. او نفسي واحنا اهو الارض. وبعدين يا ايها الناس كنت حضرات. انا خلقناكم من ذكر وانثى ابي ادم وابي حواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى كلنا من ذكر ايه؟ وانثى. ويجي واحد بقى تكبر على الثاني. انت رئيس ما قلت من حاجه كده خلاص اعمل ايه؟ هو ابتلاء من الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. ويقول لي احنا زي بعض الكفار. قالوا بقى ازاي النبي ده يكون رسول الله؟ ربنا يقول في سوره الانعام اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ اوليس الله بالعلاوه الشاكرين؟ اقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ايه دول؟ ازاي؟ ده يبقى كده ممكن. ده لو كان الموضوع ده مضبوط كان اولى بيه. كنت انا احس بيه. دول انت مين انت؟ قول لو كانت الرساله دي مضبوطه والاسلام مضبوط كنت مفروض انا على رسول. مين ليه؟ انت مين انت يعني؟ ها؟ وعشان كده اهو ربنا يوضح اهو. عندنا قال وكذلك قتلنا وكذلك قتلنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله في اعلم بالشاكرين. فانت تعلم ان رئيسك اللي من الرقم ده عبد لله جل. وعلى فكره لو الشيطان دخل في دماغك ان هو يعني مثلا اله ولا ينفع يضر ولا رافع رباه محي يميت تطور رئيسك ده هو الرقم اللي رفعه عن الانسان. وبص كده بقى في اوسما وتستمر هو الرقم ده. رحت بقى منظرك الارض وبقى عبد الله فشلك هو الله. طب ده هيخليني اعمل ايه؟ اقول هدري؟ بس اعرف ان رب زي ما مديش اي حاجه النافع الضر هو من؟ الله عز وجل. فيخليني اعمل ايه مع رئيسي؟ ان انا اقول الحق. اقول الحق ولو على رقبتي. ايه الحق في المساله دي؟ ده بتتقفل. يعني موضوع الشباب الخطا يتكلم ده مش مظبوط. ده حرام. اشوفك انت هتعمل ايه؟ حضرتك تقول لي اعمل ايه؟ لكن اوضح. بص الحقيقه يا زلمه. احزن حياتي يا زلمه. ايه المخزن؟ ايه الحصن؟ ها؟ ربنا يخليني والله فانا هبطت حتى كلامي يا زلمه. في هنا كده فتت الاستقلال يا زلمه. فتت برضه انا مش عارف فهمك عشان ما تتعشى. فتت شغل شغل منبح لو ضربك في قشره احنا منه بس ليه يعني؟ ليه يعني؟ لان فاصل حياته لا يقول الحق لا لا لا يقول الحق. ربنا تبارك وتعالى في النساء يا ولدي ولا تكونوا قانونيه بالفرد والحق شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين الحفظ الاقربين وابو العليا لو فقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى شباب ان تعملوا فان صلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. هكذا الصوت اللي سورة المائدة ربنا يقول يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يمنعنكم شنآن قوم أي ظلم قوم على أن تعديله اعدله هو أقرب للقسط يعني لو طلبت الشهادة مع عدوك اشهد الحق قلت له لا ده عدوي روح الشهادة معايا كده كده تمام في شهادة هتفضل عليها قدام الله اضرب طريقك للشهادة على الرئيس بتاعك اشهد ومن يقومها فانه اثم خلفه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه اثم خلفه مش من يقدر ان يكتم بل يكتم بل يرضم هو في اعتراف كما تشاهد النحو لا يا اخوه الله وتقول كلمه الحق انا والله لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب رجل قام الى امام شاعر فامر انا ها قتل ايه يعني فقتل النبال فاتجه قام الى امام شاعر وإلا أنا بقول لك الكذب والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم في الدخول يقول ألا هو نبيكم من أكبر الكبائر ثم قال يا رسول الله قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعصيت الله فيه ألا وقول السور وشهادة السور فغيرها النبي ثلاث مرات كان متقشعا فجأة ألا وقول السور وشهادة السور ألا وقول السور وشهادة السور ألا وقول السور وشهادة السور يقول الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكر اتفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قول حق اثنين او ثلاثه بقى من الاولين مش عارف معنى ان هو مصلاح حق وبعدين بقول حق ثلاثه بدل صفر ربنا في صفر من اللي بينصر الغرفاء اللي عمر زي منهم او زي لهم اعمالهم فربنا في صوره النساء يقول ان المنافقين الترك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصرا والمطلوب في حياتنا النهارده المصائب والله من طلبنا المصائب ان بنفس الحكام وبنفس الرؤساء وقاعدين يزينونهم ويقدرونهم ويغمرونهم هو من التمام يا سلام حتى كل واحد يجي من حضرتك بما احلى توجيهات ولا مش واحد يعمل حاجه كده لا اله الا الله كل من احلى توجيهات توجيهات هو احنا هو ده وطبعا انت فاكر قبل كده الرئيس الرياضي والرئيس الرياضي والرئيس الاجتماعي الرئيس الثقافي والزراعي والاقتصادي وقبل كانوا عايزين يعملوا سابق الخلفاء طبعا المثقف الرياضي فبقوا يقولوا له ان كلامك كذب الشعب هيقول لك طبعا ما هم كده من الكبائر اربعه واحده لو جيبها والنميمه انت بقى كراجل مع رؤيتك مفيش جيبه ونميمه ربنا يديك شر من الشر المكاتب وابنك وابنك بس والله بتاع ابنك والله راسه اتفضل بقى انا قلت لك الحضور اجيب لك الانتصار حاضر ان شاء الله ويبقى دايما كده والعياذ بالله احنا مكملين بتاع كده قاعد يغفاه ونمام يقطع في سيرة اخوه الوقت يعينه خير من معه ويقول لك مستحيل انت كنت انا اعرف ولا اشهد ان لا اله الا الله ولو ان كل همزه هم ذات الغمزه سوي ولا لك هو العذاب ربنا تبارك وتعالى سوره الاخرات طب قالوا لك تتكفوا فلا يغرق بعضكم بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ما الغيبه قال الله ورسوله اعلم فلا الغيبه فاترك اخاك فيما يفرق قيل ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه ما تقول لقد ضحكت يعني ظلمت فنتقي الله تنكيبا والنميما والناس اللي معانا وما نبقاش قاعدين نوقع في طريقهم عند الرؤساء ونحطوا التعاون فيهم حرام هنسال عن كده قدام الله وفيما ليس كيفانا واحنا بنكتب واحنا بنتكلم واحنا بنقول اخيرا ايها الاحباب مع الرؤساء عدم الطاعة الا في المعروف اهلا ما قلنا شوفوا لو كان نفسه نتكلم في هذا الوضع عدم الطاعة الا في المعروف ما تقوليش عوضان الامر ان انا اخرب بيت واحد فراح اخرب بيته لا لا وان اللي بيديك الامر ايه هينفعك في الاخرة قدام الله مش هينفعك والله يا رب يا صوت النساء والصحبة يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله طب يا كتاب لا اطيعوا الرسول ثم نبدا صلى الله عليه وسلم رأوا الامر منكم ما قالش رأوا الامر عليكم لا قال رأوا الامر منكم يا ايها الذين امنوا هم المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الله عز وجل ويقول لا طاعة الا في معروف تجيش تقول بقى لا والله الاول كده هو بس وكيل يا بني الحمد امر مين هو مين على كل يامر هو اله مع الله مامر بمعصية الله وانت تنفذ والاطيع يبقى حرام عليك والا طب ما كان اطاع سيدنا يوسف وامرأة العزيز من سيدنا يوسف قالت ايه ولئن لم يفعل ما امره فايه ما امره حرام انت عارف رب العزيز ده ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغ الطاهرين أذله قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. بعته بقى لا عمرو احفظها برشم وعمرو الخبز يا رب عارف الله العزيز بقى ويقول لي خبز او تضمني انا على وجهي الاوامر انا عبد المامور. مين المامور؟ انت والمامور عبيد عند الله. ايه المامور؟ هتعطيله في الاخره قدام الله؟ ها؟ الله ما ينفعك عشان كده بقول لك حفظوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وبذلوا اعمالكم قبل ان تنزل عليكم. شوف الامر اللي جاي لك امر بيرضاه الله اعمل وكثر منه خير. امر بمعصيه الله اتصل على نفسك قول وقف. الرزاق هو الله والمحيي المميت هو الله والناس الدار هو الله من قبل ومن بعد. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما فهمنا وما استعمل ما علمنا. فاسال الله ان يقبل منا وحسن استماعكم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله جاي يا خوف شروط المسلم المرتضي كطالب جاي مش كطالب في الجامعه بقى وهي كطالب كطالب هو اللي طالب ارجع جاي انا مش هتلاقي بقى الرابع في الجامعه مش هتلاقي فيهم. طيب مين يحكم مع الرابع؟ طيب انا موظف ها وبروح شغل بقى جدا جدا رحت الشغل ما لقيتش الشغل اعمل ايه؟ تروح مسلم المرتضي امسك المصحف واقرا فيه احفظ احاديث اقعد انفع وانتفع بوقتي ان شاء الله رب فتح على صابع ولا واحد اعمل لي بقى كتير ثلاثة اربعة لان في مرة الكلام بيوم انا عجيب لي حضرتك هنسمع مصر او يكتب في كل يوم الف حسنة الف انا يضرب وكيف ذلك يا رسول الله قالوا يسبحوا مئة تسبيحة والحسنة العشرة مئة عشرة او يكتبوا له الف حسنة او تحط عنها الف خطيئة. اما انا طاعت طول بقى انا واحد ما رايش حاجة اعملها. اروح اتكلم مع دي احل كلمات متقاطعة اقعد اعرف الضرايب اقعد ادرس مع الناس لا ليه وقتك غالي يا اخي وقتك غالي يا سمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.